بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تبتئس بما كان. أمرنا وصارت النور حتى إذا جاء أمرنا وفرت النور كل حين كل زوجين Oh. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ويا سماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل يا السماء أعظك أن تكون من الجاهلين.

فاصبر فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. صدق الله.